من الأسباب التي توقع الإنسان في عدم سلامة الصدر ويفقد هذه الخصلة الطيبة والنعيم العاجل أن يكون ذا ظن سيء، أن يترك للظنون مجالا واسعا في قلبه، سواء ظنون بالله أو ظنون بالخلق. الظن السيء بالله هو من أعظم ما يفسد القلب، والظن السيء بالخلق أيضا من أعظم ما يفسد القلب ويغيب عنه السلامة، يجعله يعيش في قلق وفي كدر وفي ضيق، وبالتالي لن يسلم قلبه وهو سيء الظن، لأن من ساء ظنه فتح على نفسه أبواب الأعمال الرديئة. لهذا الله تعالى في مجمل ما ذكره من خصال قال جل وعلا نهى خصال منهي عنها، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم ذكر سلسلة هي من ثمار سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، كل هذا بسبب سوء الخلق، بسبب سوء القلب، بسبب عدم سلامة الصدر، بسبب سوء الظن. فلذلك سوء الظن هو من أسباب نشأة هذه المعاني الرديئة في القلب. لما تظن بالناس سوءا فستحقد عليهم، لما تظن بالناس سوءا ستكره ما يصلهم من الخير، لما تظن بالناس سوءا ستحرص على رفع ما نزل بهم من الخير، وهلم جر. لذلك سوء الخلق، سوء الظن هو من مفاتيح عدم سلامة القلب وظلمته والشر الذي ينزل فيه. جميل. طيب يعني هناك أسباب أخرى أيضا، يعني التفريط بالمعاملة الحسنة، الغيبة، النميمة، كل هذه من الأسباب التي تغر الصدور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه، وإن كان الحديث فيه مقال، إنه قال لا ينقل لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا إني أحب أن أخرج عليكم وأنا سليم الصدر. فكثرة القالة والسوء وتناقل الحديث وإشاعة القول الردي بين الناس هو مما يترتب عليه إغار الصدور وعدم سلامتها.